قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هو معجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نستعرض معا بعض الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، ووصلنا إلى سورة آل عمران ولازلنا في أوائلها، ونقرأ معا هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، الآية رقم 130 من سورة آل عمران، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد ظن بعض المرجفين أن هذه الآية الكريمة قد تبيح الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، وهذا خطأ كبير وسوء في الفهم. فالربا قل أو كثر يعني محرم في الإسلام تحريما قاطعا، لكن للأسف الشديد شاعت البنوك الربوية في بلادنا في بلاد المسلمين، وأصبح الربا أمرا معتادا ولا يرى كثير من الناس فيه شبهة، استنادا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة والتي نزلت تعير العرب وتعير بعض المسلمين الذين ظلوا يتعاملون الربا بأضعاف مضاعفة. وليس في معنى الآية أن الربا إذا كانت قيمته قليلة فهو مباح، هذا أبد قطعا غير مقصود من الآية الكريمة. تحريم الربا في كل الشرائع السماوية تحريم قطعي، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الربا يؤدي إلى استعار الأسعار بطريقة مستمرة، وإذا استعارت الأسعار فإن الغالبية الساحقة من أفراد المجتمع يكتبون بارتفاع هذه الأسعار، وهذه الغالبية الساحقة هم أصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والعمال والمحالين إلى التقاعد والأرامل والأيتام والعجزة. ويريد ربنا تبارك وتعالى أن يجعل المال ليس هدفا في ذاته، ولكن هو وسيلة لتقييم جهود الناس وتقييم ممتلكاتهم، ووسيلة التقييم لابد أن تحافظ على قيمتها ثابتة حتى تصلح أن تكون وسيلة للتقييم. إذا كان عندي مسطرة طولها 30 سنتي أجدها مرة 35 سنتي ومرة 25 سنتي لا تصلح للقياس. لذلك يعني شاء ربنا تبارك وتعالى المحافظة على قيمة المال، فلا يزيد إلا بإنتاجية فعلية ولا يتناقص إلا بخسارة فعلية حتى تبقى قيمته ثابتة، فيصلح بذلك لتقييم جهود وممتلكات الآخرين. لذلك أيضا يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الربا، فيقول: لئن تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة لا يلزمنكم الله مذلة في رقابكم لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى ما كنتم عليه. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهم قادة العالمين العربي والإسلامي أن يوقفوا هذه المعاملات الربوية التي أوقعت المسلمين في حد من حدود الله، يستلزم الذلة والمكانة والمسكنة التي يعيش فيها المسلمون في هذه الأيام، يستلزم الذلة والمسكنة التي يعيش فيها المسلمون في هذه الأيام. ونحن نعلم أن الربا يعني فرض على العالم العالمين العربي والإسلامي بحد السيف. وطبعا الرسول يقول لا يباح الربا إلا في حالة واحدة، يعني يصل الأمر بالإنسان إلى أن يوشك أن يهلك أن يموت. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الربا لا يجوز أبدا إلا في حالة واحدة، هي الوشوك على الهلاك جوعا، الذي فسره هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف أن يجيء الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأكله. يعني واحد مشرف على الهلاك يعني إذا لم يجد ما يأكله يموت، قد يباح له أن يلجأ إلى الربا، ولكن المفروض في المجتمعات الإسلامية أنها مجتمعات متكافلة، لا يجوز أن يبقى فيها إنسان يأتي عليه الغبوق المساء يعني والصباح لا يجد فيها ما يأكله. والربا جاء تحريمه في كل الشرائع، ولكن للأسف الشديد جاء الشيطان ووسوس لنفر من البشر في الحضارتين اليونانية والرومانية فأباحوه بعد أن كان الربا محرما، وجاءت الثورة الفرنسية لتؤكد إباحته، وجاء الاستعمار واحتلال غالبية ديار المسلمين لتبالغ في هذا التأكيد، حتى أصبح الربا وأصبح التعامل مع البنوك الربوية أمرا مستساغا مشاعا، وغفل الناس عن هذه التحذيرات الإلهية الشديدة التي جاءت في كثير من آيات القرآن الكريم وفي العديد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن لابد لنا، نحن معشر المسلمين لابد لنا من التأكيد على أن الجري على الأرزاق مطلوب، لكن لابد أن يصاحب ذلك إيمان كامل بأن الرزق مقسوم سلفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه، رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فلا يجوز أن يتجاوز المسلم حدا من حدود الله طلبا لزيادة في الرزق. إذا أراد الرزق فعليه أن يطلبه من رب العالمين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يجرمنكم استطفاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهم قادتنا في العالمين العربي والإسلامي إلى تطهير مجتمعاتنا من جريمة الربا، وهو حد من حدود الله لا ينجو الواقع فيه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتطهير هذه المجتمعات ليس بالأمر الصعب، فمن فضل الله وكرمه أن هناك أكثر من 1000 بنك إسلامي الآن في العالم، وعلمت مؤخرا أن في بريطانيا وحدها أكثر من 3 بنوك إسلامية، في أمريكا عدد من البنوك الإسلامية، في اليابان بنك إسلامي أو أكثر من بنك إسلامي، في ألمانيا أكثر من بنك إسلامي. فلعل هذه التجربة التي تعز الإسلام وتعز المسلمين أن تكون دافعا لقادة العالمين العربي والإسلامي أن يوظفوا هذا الحد من حدود الله يعني في تطهير المجتمعات العربية والإسلامية من الوقوع فيه، وتطهير الاقتصاد من خطأ الربا الذي أوقع العالم بأسره في أزمة مالية واقتصادية تكاد تحرق الأخضر واليابس من على وجه الأرض كما أوضحنا في حلقات سابقة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.